الوجه الثاني: حكم الجوائز التي تدفع في بعض الألعاب الرياضية في دوريات الحواري. الهامش: فتاوى إسلامية الشيخ بن عثيمين، الجزء الرابع، رقم 433 و434. السؤال: يلاحظ في هذه الأيام استعداد كثير من الشباب للقيام بعمل دورات رياضية في الألعاب المختلفة، وذلك تبعا لأحد الأندية أو على مستوى الحواري، وذلك عن طريق مساهمة كل فريق بمقدار معين من المال، مع العلم بأن أحد الفرق لا يدفع شيئا ويقوم الفريق المنظم بشراء الكأس أو الجوائز، وتقوم بقية الفرق باللعب على هذه الجوائز، والفريق الفائز يحصل على الكاس وتوزع بقية الجوائز على المراكز الأول وغيره. أفيدونا وجزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان دفع الجائزة ممن لا يشارك في بالمسابقة، مثل أن يدفع شخص ليس من جملة المتسابقين مبلغا من المال للغالب من هذه الفرق، فلا يدخل هذا في الميسر المحرم. أما إذا كان دفع الجائزة من الفريقين المتسابقين، مثل أن يدفع كل فريق شيئا من المال ومن سبق من الفريقين كان له، فهذا من الميسر المحرم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، سورة المائدة الآية 90. وكذلك لو كانت الفرق ثلاثا فأكثر، فدفع الفريقان ولم يدفع الثالث وأخذ الجائزة من سبق، فهو حرام أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. الهامش: رواه أبو داود في الجهاد رقم 2574، والترمذي في الجهاد رقم 1700، والنسائي في الخيل الجزء الثالث رقم 226. انتهى الهامش. فالنصل المسابقة في السهام، أي الرمي بالسهام، والخف المسابقة في الإبل، والحافر المسابقة في الخيل، والسبق بفتح الباء العوض المجهول في المسابقة لمن سبق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يجوز إلا في هذه الثلاثة، وذلك لأنها مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، والله الموفق. حكم لعب الورق بدون عوض. السؤال: لعب الورق إذا كان لا يلهي عن الصلاة ومن دون فلوس، هل هو حرام أم لا؟ الجواب: اللعب بالورق لا يجوز ولو كان بدون عوض، لأن الشأن فيه أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، وإن زعم أنه لا يصد عن ذلك، ثم هو ذريعة إلى الميسر المحرم بنص القرآن. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، سورة المائدة الآية 90. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى إسلامية، اللجنة الدائمة، الجزء الرابع، رقم 435. انتهى الهامش. حكم اللعب بالورقة والشطرنج أيضا. السؤال: ما حكم اللعب بالورقة والشطرنج؟ الجواب: قد نص أهل العلم رحمهم الله أن اللعب بهما حرام، كما ذكر ذلك مشايخنا، وذلك لما فيهما من الإلهاء الكثير والصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولأنهما ربما يؤديان إلى العداوة والبغضاء بين اللاعبين أو اللاعبين، وكثيرا ما يكون اللعب على عوض، ومعلوم أن العوض لا يجوز بين المتسابقين إلا فيما نص عليه الشرع، وهي ثلاثة أشياء: النصل والخف والحافر. ومن تأمل أحوال لاعبي الشطرنج والورقة تبين أنه قد ضاع عليهم أوقات كثيرة يمضونها في غير طاعة الله وفي غير الفائدة التي تعود عليهم في أمر دنياهم. يقول بعض الناس: إن لعب الورق والشطرنج يفتح الذهن وينمي الذكاء، ولكن الواقع خلاف ما يدعيه هؤلاء، بل إنه يبلد الذهن ويجعل الذهن مقصورا على هذا النوع من الذكاء، بحيث لو أن الإنسان استعمل فكره في غير هذه الطريقة ما وجد شيئا أو ما وجد شيئا. ولهذا وعلى هذا فإن تبليد الفكر وقصره على هذا النوع من الذكاء يوجب للإنسان العاقل أن يبتعد عن فعلهما. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن عثيمين، الجزء الرابع رقم 437. انتهى الهامش. حكم لعب الشطرنج في غير أوقات الصلاة. السؤال: هل يجوز لعب الشطرنج تحت الشروط الآتية، ليس باستمرار بل بعض الأحيان، وعدم التلفظ بألفاظ بذيئة أثناء اللعب، عدم تضييع أوقات الصلوات المفروضة؟ أرجو بهذا إفادة. الجواب: القول الراجح أن اللعب بالشطرنج محرم، أولا لأنه لا يخلو غالبا من صور تمثالية مجسمة، ومعلوم أن استصحاب الصور محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. الهامش رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3226، ومسلم في اللباس رقم 85 و2106. انتهى الهامش. وثانيا لأنه غالبا ما يلهي عن ذكر الله عز وجل، وما ألهى كثيرا عن ذكر الله فإنه يكون حراما لقول الله تعالى في بيان حكمه، في بيان حكمة تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ سورة المائدة الآية 91. ولأن الغالب في اللاعبين بهذه اللعبة، الغالب عليهم التنازع والتنافر والكلمات النابية التي لا ينبغي أن تقع من مسلم لأخيه، ولأن انحصار الذهن في على هذا النوع من الذكاء في هذا النوع من الأنواع ويكون فيما عداه بليدا، كما حدثني بذلك من أثق به قال: إن المنهمكين في لعب الشطرنج نجدهم إذا خرجوا عن ميدانه مما يتطلب ذكاء وفطرة نجدهم من أبله الناس وأبلدهم. لهذه الأسباب كانت لعبة الشطرنج حراما. هذا إذا سلمت مما ذكره السالم مما ذكره السائل وسلمت من الميسر، وهو جعل عوض على المغلوب. فإذا اقترنت بما ذكره السائل أو جعل فيها ميسر وهو العوض على المغلوب صارت أخبث وأشر. الهامش أسئلة مهمة في الصفحة رقم 18 للشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم الأناشيد الإسلامية. السؤال: إننا نعلم حرمة الأغاني المعروفة بشكلها الحالي لما فيها من كلام بذيء وساقط وغير ذلك من الطرب واللهو بالكلام الذي ليس فيه فائدة مرجوة، ونحن شباب الإسلام الذين أنار الله قلوبهم بالحق لا بد لنا من بديل، وقد اخترنا الأناشيد الإسلامية التي فيها الحماس والعاطفة وغير ذلك من تلك الألوان. والأناشيد عبارة عن أبيات شعرية قالها دعاة الإسلام قواهم الله، وصيغت بشكل لحن كمثل قصيدة أخي لسيد قطب رحمه الله تعالى. فما الحكم في أناشيد إسلامية بحتة فيها الكلام الحماسي والعاطفي الذي قاله دعاة الإسلام في العصر الحاضر وغير الحاضر، وفيها الكلمات الصادقة التي تعبر عن الإسلام وتدعو إليه، ولما كان ضمن هذه الأناشيد ولما كان ضمن هذه الأناشيد صوت الطبل الدف، فهل يجوز الاستماع إليه؟ وكما أعلم وعلمي محدود بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أباح الطبل ليلة الزفاف، والطبل هو أهون آلات الموسيقى، هو أهون الآلات الموسيقية، مثله

الهامش رواه أبو داود في الجهاد رقم 2554 انتهى الهامش. فأما إذا كان القصد منه اتباع البهائم له وسيرهم تبعه فلا أرى به بأسا لما في ذلك من مصلحة اجتماع الأغنام وارتباطها بالراعي وعدم تفرقها، ففي ذلك مصلحة كبيرة، فإن استغنى عنه فهو أفضل إذا وجد ما يقوم مقامه من اتباعها لصوت الراعي أو سوقه لها ونحو ذلك، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله بن جبرين، فتوى للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو الإفتاء وعليها توقيعه، انتهى الهامش. الرقى والطب والسحر والشعوذة. السحرة والمشعوذون. السؤال: هناك فئة من الناس يعالجون بالطب الشعبي على حسب كلامهم، وحينما أتيت إلى أحدهم قال لي: اكتب اسمك واسم والدتك ثم راجعنا غدا، وحينما يراجعهم الشخص يقولون له: إنك مصاب بكذا وكذا وعلاجك كذا وكذا، ويقول أحدهم: إنه يستعمل كلام الله في العلاج، فما رأيكم في مثل هؤلاء وما حكم الذهاب إليهم؟ الجواب: من كان يعمل هذا الأمر في علاجه فهو دليل على أنه يستخدم الجن ويدعي علم المغيبات أو المغيبات، فلا يجوز العلاج عنده، كما لا يجوز المجيء إليه ولا سؤاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجنس من الناس: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الهامش أخرجه مسلم في صحيحه في السلام رقم 2230، انتهى الهامش. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث النهي عن إتيان الكهان والعرافين والسحرة، والنهي عن سؤالهم وتصديقهم، وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الهامش رواه أبو داود في الطب رقم 3904 والترمذي في الطهارة رقم 135 وابن ماجه في الطهارة رقم 639 وأحمد الجزء الثاني رقم 408 476، انتهى الهامش. وكل من يدعي علم الغيب باستعمال ضرب الحصى أو الودع أو التخطيط في الأرض أو سؤال المريض عن اسمه واسم أمه أو اسم أقاربه، فكل ذلك دليل على أنه من العرافين والكهان الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم وتصديقهم، فالجواب الحذر منهم ومن سؤالهم ومن العلاج عندهم، وإن زعموا أنهم يعالجون بالقرآن، لأن من عادة أهل الباطل التدليس والخداع، فلا يجوز تصديقهم فيما يقولون. والواجب على من عرف أحدا منهم أن يرفع أمره إلى ولاة الأمر، إلى ولاة الأمر من القضاة والأمراء ومراكز الهيئات في كل بلد حتى يحكم عليهم بحكم الله، وحتى يسلم المسلمون من شرهم وفسادهم وأكلهم أموال الناس بالباطل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الهامش الفتاوى كتاب الدعوة في الصفحتين 22 و23 للشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. علاج المشعوذين والمجهولين. بعض الناس إذا أصيب له مريض بالصرع يذهب به إلى بعض الأطباء العرب، وهؤلاء يستحضرون وتصدر منهم حركات غريبة ويحجبون المريض فترة من الزمن ويقولون إنه مصاب بالجن أو مسحور ونحو ذلك، ويعالج هؤلاء المريض ويشفى وتدفع لهم الأموال مقابل ذلك، فما الحكم في ذلك؟ وما الحكم أيضا في العلاج بالعزائم التي تكتب فيها الآيات القرآنية

انتهى الهامش. وعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرما، وعلى المرء أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع لإزالة ضرره. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، سورة البقرة الآية 86 بعد 100. ويقول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، سورة النمل الآية 62. والله الموفق. الهامش المجموع الثمين الجزء الأول الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش. حكم علاج السحر بالسحر. السؤال: هل يجوز علاج السحر بالسحر عند الضرورة؟ حيث أعاني من ذلك منذ سنوات وأقرأ كثيرا على نفسي ولكن لم أجد تحسنا، بل إنني أتعب عند قراءة بعض الآيات وبعض الأدعية الخاصة بعلاج مثل هذه الحالات، جزاكم الله خيرا. الجواب: بسم الله والحمد لله، لا يجوز علاج السحر بالسحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. والنشرة هي حل السحر بالسحر، ولأن حلها بالسحر يتضمن دعوة الجن والاستعانة بهم، وهذا من الشرك الأكبر. ولهذا أخبر الله سبحانه عن الملكين أنهما يقولان لمن يريد التعلم منهما ما نصه: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقبلهما قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، سورة البقرة من الآية 2 بعد 100. ثم قال سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، سورة البقرة من الآية 2 وحتى الآية 3 من الآية 2 بعد 100 وحتى 3 بعد 100. وفي هاتين الآيتين تحذير من تعلم السحر وتعليمه من وجوه كثيرة، منها أنه من عمل الشياطين، ومنها أن تعلمه كفر ينافي الإيمان، ومنها أنه قد يحصل به التفريق بين المرء وزوجه، وهذا من أعظم الظلم والفساد في الأرض، ومنها أنه لا يقع شيء من الضرر ولا غيره إلا بإذن الله. والمراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري، ومنها أن هذا التعلم يضرهم ولا ينفعهم، ومنها أن من فعله ليس له عند الله من خلاق، والمعنى ليس له حظ ولا نصيب من الخير، وهذا وعيد عظيم يوجب الحذر من تعلم السحر وتعليمه، ومنها ذمه سبحانه من تعاطي هذا السحر بقوله تعالى: ولا بئس ما شروا به أنفسهم، سورة البقرة من الآية 2 بعد 100. والمراد بالشراء هنا البيع، ومنها إخباره سبحانه أن هذا العمل ينافي الإيمان والتقوى. وبهذه الوجوه يظهر لكل مسلم شدة تحريم تعلم السحر وتعليمه وكثرة ما فيه من الفساد والضرر، وأنه مع هذا كفر بعد الإيمان وردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب الحذر من ذلك، وأن يكتفي المسلم بالعلاج الشرعي وبالأدوية المباحة بدلا من العلاج بما حرمه الله عليه شرعا. والله ولي التوفيق. الهامش مجلة الدعوة اليوم العاشر من الشهر الحادي عشر من عام 14400 للهجرة للشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. دليل دخول الجن في الإنسان أو في الإنس. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عن هناك دليل على أن الجن يدخلون الإنس؟ الجواب: نعم، هناك دليل من الكتاب والسنة على أن الجن يدخلون الإنس، فمن القرآن قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، سورة البقرة الآية 75 بعد 200. وقال ابن كثير رحمه الله: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الهامش: رواه البخاري في الاعتكاف رقم 2038 ومسلم في السلام رقم 2175. انتهى الهامش. وقال الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة: إنهم أي أهل السنة يقولون إن الجني يدخل في بدن المصروع، واستدل بالآية السابقة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي إن قوما يزعمون إن الجني لا يدخل في بدن الإنسي، فقال: يا بني يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه. وقد جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها الإمام أحمد والبيهقي، أنه أتي بصبي مجنون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، وفي بعض ألفاظه: اخرج عدو الله، أنا رسول الله، فبرأ الصبي. الهامش: رواه الإمام أحمد في الجزء الرابع رقم 171 172 173، والحاكم في الجزء الثاني رقم 617، والبيهقي في الدلائل في الجزء السادس رقم 24 و26. انتهى الهامش. فأنت ترى أن في هذه المسألة دليلا من القرآن الكريم ودليلين من السنة، وأنه قول أهل السنة والجماعة وقول أئمة السلف، والواقع يشهد به. ومع هذا لا ننكر أن يكون للجنون سبب آخر من توتر الأعصاب واختلال المخ وغير ذلك. الهامش: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين، الجزء الأول في الصفحتين 93 و94 بعد 200. انتهى الهامش. حكم من يكتب ما يسمى بالمحيات للناس في حالة مرضهم بسحر وغيره. السؤال: عندنا في السودان بعض من الناس يعرفون بالمشايخ ويكتبون المحاية للناس إذا مرض الشخص أو أصابه سحر أو غير ذلك من الأمور الخرافية، ما حكم من يتعامل معهم، وما حكم عملهم، وما حكم عملهم هذا؟ الجواب: إن الرقية على المريض المصاب بسحر أو بغيره من المرض لا بأس بها إن كانت من القرآن أو من الأدعية المباحة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى أصحابه، ومن جملة ما يرقاهم به: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، أنزل رحمة من رحمتك واشفي من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. الهامش: رواه أبو داود في الطب رقم 3892 من حديث أبي الدرداء وأحمد ورواه أحمد في الجزء السادس رقم 21 من حديث فضالة. انتهى الهامش. ومن الأدعية المشروعة: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. الهامش: رواه مسلم في السلام رقم 2186. انتهى الهامش. ومنها أن يضع الإنسان يده على الألم الذي يؤلمه من بدنه فيقول: أعوذ بالله وعزته من شر ما أجد وأحاذر.

التي استفاضت بها الأخبار وانتشرت بين الناس. وعلى هذا فإن الوقاية المانعة من شر الجن أن يقرأ الإنسان على ما جاءت به السنة مما يتحصن به منهم، مثل آية الكرسي، فإن آية الكرسي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، والله الحافظ. الهامش فتوى أو فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين 52 و53 بعد 300. انتهى الهامش. حقيقة السحر. السؤال: هل للسحر حقيقة؟ وهل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: السحر ثابت ولا مرية فيه، وهو حقيقة، وذلك بدلالة القرآن الكريم والسنة. أما القرآن الكريم فإن الله تعالى ذكر عن سحرة فرعون الذين ألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وحتى إنه أوجس في نفسه خيفة، فأمره الله تعالى أن يلقي عصاه فألقاها فإذا حية تسعى، فإذا هي حية تسعى تلقف ما يأفكون وهذا أمر لا إشكال فيه. وأما السنة ففيها أحاديث متعددة في ثبوت السحر وتأثيره. وأما النبي عليه الصلاة والسلام سحر فنعم، فقد ثبت من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأنه كان يخيل إليه أنه أتى الشيء وهو لم يأته، ولكن الله تعالى أنزل عليه سورتي: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فشفاه الله بهما. الهامش: رواه البخاري في الطب رقم 5763 ومسلم في السلام رقم 2189. الهامش أيضا فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحة رقم 329. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الشريط 19، وننتقل إلى الشريط 20.